بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. يتكلم في هذه الترجمة على إزالة المني من الثوب أو من البدن فيما يصيب الرجل من زوجته، وغسله إذا كان طريا، وفركه إذا كان جافا يابسا. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. قولها رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة، فيه التكنية عن الشيء الذي يستحيا منه بعبارة لا يستحيا منها. المراد بالجنابة هنا المني. قالت: كنت أغسل الجنابة، فقد كنت عن المني بهذا الاسم، لأن هذا أمر يستحيا منه لا سيما إذا كان من النساء، ولا سيما إذا كانت المرأة تكلم الرجال بهذا، لأن سليمان بن يسار سأل عائشة أم المؤمنين عن ذلك فأجابته بهذا الجواب: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي هذا دليل أيضا على أن بقايا الأثر إذا أزيلت عين الشيء فلا يضر. وهذا على مذهب من يقول بأن المني نجس، وأما إذا ذهبنا إلى أن المني طاهر فلا إشكال في هذا، وهذا هو الراجح. قال: حدثنا قتيبة وابن سعيد قال: حدثنا يزيد. وقد ذكر الحافظ اختلاف العلماء في يزيد هذا، هل هو يزيد بن هارون أم يزيد بن زريع، وكلامه يميل إلى ترجيح الثاني. قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان وابن يسار قال: سمعت عائشة حاء قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد وابن زياد البصري قال: حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخرج إلى الصلاة وآثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده كثير ثياب، وإلا لو كان عنده كثير ثياب لترك هذا الثوب الذي فيه أثر الماء ولبس ثوبا آخر حتى يجف ذاك الأول. فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده كثير ثياب، ومع ذلك فهو سيد ولد آدم وأحب الخلق إلى الله عز وجل، ولم يكن عنده كثير ثياب. واليوم ترى الرجل مهما كان فقيرا كم عنده من الثياب، كم عند الفقير في زماننا من الثياب اليوم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن همه أن يجمع الثياب، إنما كان همه إصلاح القلوب وتعبيدها لرب الأرباب وخالق السماوات والأراضين سبحانه وتعالى. وهذا قد ترجم له الحافظ بعد ذلك بترجمة أخرى، قال: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، أي إن هذا لا يضر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري، وهو المنقري البصري التبوذكي، قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال: حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء أي ولا يضر ذلك. وذكر الحافظ أن هذا الحديث فيه فوائد قال وفي هذه الرواية أي التي سبقت قبل هذه جواز سؤال النساء عما يستحيا منه لمصلحة تعلم الأحكام. ووجه الشاهد أن سليمان بن يسار سأل عائشة رضي الله عنه عن المني يصيب الثوب فأجابته بهذا، فبالرغم أنه رجل وهي امرأة وسألها عن أمر يستحيا منه فمن أجل مصلحة تعليم الأحكام ونشر العلم وبيان الفقه وبيان الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كانت مصلحة تعليم الأحكام ونشرها أعظم مما يحصل من الاستحياء والخجل من هذا السؤال، لا سيما إذا كان من رجل إلى امرأة. ففيه يقول رحمه الله جواز سؤال النساء عما يستحيا منه لمصلحة تعلم الأحكام، وهذا لا شك محمول على أنه إذا لم يكن السائل يستدرج بسؤاله هذا المرأة شيئا فشيئا حتى يقع المحظور، وأيضا محمول على ما إذا أمنت الفتنة. أما أن يقول الرجل أنا أريد أن أسأل المرأة عن مسألة شرعية ثم يتضرع بذلك إلى المنكر أو إلى الفاحشة فلا يجوز، وكذلك إذا خلا بها وسألها مثل هذا السؤال فيحتمل أيضا أن يكون الفساد أكثر وأكثر. فإذا أمنت الفتنة ووجدت الشروط التي تقتضيها الشريعة لا بأس بأن يسأل الرجل عن أمر لا يعرفه امرأة فقيهة في دينها، لا بأس بذلك. قال أيضا وفيه خدمة الزوجات للأزواج، أين عندنا يا صالح من الحديث الشاهد خدمة الأزواج خدمة النساء لأزواجهن؟ أين هذا في الحديث؟ عندما كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففيه جواز خدمة النساء لأزواجهن، وهذه المسألة بعض أهل العلم يذهب إلى أن المرأة لا يلزمها أن تخدم زوجها، وهذا مذهب غير صحيح. الصحيح أن المرأة تكون في طاعة زوجها، فإذا أمرها بخدمته ولم يأمرها بحرام تعين عليها أن تخدمه، لأن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها فيما لم يكن معصية، فإذا أمرها بعمل ليس فيه معصية تعين عليها أن تقوم به. وأما الأدلة التي بين أيدينا كفعل عائشة وكذلك أيضا ما كانت تفعله أسماء رضي الله عنها لفرس الزبير وما كانت تفعله فاطمة رضي الله عنها في خدمة علي حتى جاءت تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام خادما، كل هذا يدل على الجواز لأنها أفعال ليس فيها ما يدل على الوجوب، إلا أن الأصل في هذا الباب أن المرأة يجب عليها طاعة زوجها، فإذا أمرها بما فيه طاعة أو بما كان مباحا أصبح متعينا عليها، فمن ذلك الخدمة. أما إن أمرها أن تخدمه كأن تطبخ أو تخبز أو تغسل أو تفعل شيئا من ذلك فأبت وتمسكت وقالت لا يجب علي ذلك فمردود عليها بوجوب طاعة الزوج، مردود عليها بوجوب طاعة الزوج. وأما مجرد الأدلة التي سمعتم شيئا منها هذه كلها أفعال ولا يلزم من الفعل الوجوب. وأيضا في هذا المذهب الذي هو مذهب الجمهور في خدمة النساء لأزواجهن ما يفضي إلى بارك الله فيكم إلى دوام العشرة وإلى يعني استمرار الإحسان والخير بين الزوج وزوجه، فإن الرجل إذا كانت زوجته تخدمه فإن ذلك ينزل في قلبه محبتها ومن ثم دوام العشرة بينهما. أما إذا كان الرجل يقوم يخدم نفسه ويحتاج المرأة أن تقوم في خدمته فتأبى وتتمسك بهذا المذهب ربما أفضى ذلك إلى بغضها وإلى فركها وطلاقها. فهذا المذهب المذهب الذي يذهب إلى أن المرأة لا يتعين عليها أن تخدم زوجها ولا يلزمها ذلك وعليه أن يأتي بخادم لها أو يخدم نفسه هو، هذا قول مآله إلى فساد البيوت أكثر من القول الذي عليه الجمهور. فإن الرجل إذا أمر زوجته أن تفعل شيئا فأبت مرة وأخرى أدى ذلك إلى كراهيتها وإلى استثقالها، وربما أدى ذلك في النهاية والعياذ بالله إلى هدم البيت وطلاقها. فيراعى بارك الله فيكم في مثل هذه المسائل يعني مآلات الأمور، ما ينظر الإنسان إلى يقول لك ما هو الدليل، هات الدليل على أن المرأة تخدم زوجها، الدليل على أن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها، فإذا أمرها بشيء يجب عليها أن تفعله، فإذا قلت لا إلا كذا وكذا وكذا، هات أنت الدليل، هات الدليل على أن المرأة لا يجب عليها طاعة زوجها في خدمة البيت إذا أمرها بذلك. هذا ثم أن هذا الذي عليه أكثر الخلق، ولا أعرف أنا رجلا امرأته لا تخدمه، لا أعرف أن هذا في الوجود، لكن كمسألة ذكرت. هذا صحيح موجود عند النصارى وعند الأوروبيين وغير ذلك، الرجل يخدم نفسه المرأة تخدم نفسها، وإذا جاء ضيف للرجل هو الذي يقوم بضيافته وهي جالسة، وإذا جاء الضيف للمرأة هي تقوم وهو جالس. فإذا كنت أنت تأتي بضيف تقوم به ويتجلس، تخدم أنت، تقوم وتقرب وتفعل، تطبخ إلى غير ذلك. هذا مجتمع مفكك، مجتمع مفكك ما فيه روابط إنسانية، ما فيه روابط مودة وأخلاق، لأن أولئك قلوبهم انفصلت عن الله فانفصلت عن أنفسهم. ترى الرجل وزوجته وأولاده يذهبون في المطعم يأكلون، وكل واحد يحاسب على نفسه، الرجل يحاسب على نفسه، المرأة تحاسب على نفسها، والأولاد يحاسب على أنفسهم، الرجل ما يحاسب على زوجته ولا يحاسب على أولاده. شيء عجيبة، شيء عجيبة لو رأيت كيف تعيش هذه المجتمعات من تفكك أسري وروابط اجتماعية تتعجب. فالإسلام رحمة، والروابط الموجودة بين المسلمين فيها بفضل الله سبحانه وتعالى الخير الكثير. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير وابن معاوية الجعفي قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أراه فيه أو أراه فيه بقعة أو بقعا، يعني ترى هذا فيه مما يدل على أن الأثر لا يضر إذا زالت العين، هذا إذا قلنا بالنجاسة، إذا زالت عين النجاسة وبقي أثر فلا يضر، فكيف إذا كان طاهرا؟ قال رحمه الله تعالى: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. أبوال الإبل، الإبل معروفة، والدواب يقول الحافظ هي ذوات الحوافر، البغال والحمير والخيول، الخيل والبغال والحمير، هذه يقال عليها الدابة ذات الحافر. وقوله الغنم، أيضا الغنم معروفة، وتطلق الغنم على الضأن والماعز، الغنم تطلق على الضأن والماعز، وإن كان عند بعض الناس الغنم على الضأن فقط، لكن الغنم جنس يشمل الضأن ويشمل الماعز. كذلك أيضا قوله ومرابضها، المرابض للغنم هي كالمعاطن للإبل كما نقول نحن الزرايب. قال: وصلى أبو موسى أي الأشعري، وهذا في الكوفة عندما كان أميرا في الكوفة، قال: وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين، ودار البريد مكان في طرف الكوفة، كان الرسل الذين يرسلهم الخلفاء إلى الأمراء بالمكاتيب بالكتب والرسائل ينزلون بخيولهم وبغالهم وحميرهم وبإبلهم، ينزلون في هذه الدار تسمى دار البريد، دار البريد أي دار الرسل الذين يرسلهم الملوك والخلفاء إلى الأمراء في الأمصار وفي المدن برسائل ومكاتيب، افعلوا كذا اعملوا كذا إلى غير ذلك. وهذا يدل على أنه كان يرى أن ما خرج من الإبن يعني أن بول هذه الأشياء طاهر وأن روثها طاهر، وهذا مذهب لأبي موسى، لا يلزم من ذلك أن يكون هذا يعني مذهب الصحابة. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين، والسرقين فارسي معرب المراد به الزبل، هذا معروف الذي يأتي من الغنم. والبرية أي والصحراء إلى جنبه، يعني كان من الممكن أن يصلي في الصحراء البعيدة عن هذه الأشياء، ومع ذلك لأنه يرى جواز أو جواز الصلاة في أو صحة الصلاة في هذه المواضع وصلى فيها مع إمكان أن يصلي في غيرها، لعله ليبين أن مذهبه الجواد. قال والبرية إلى جنبه، فقال ها هنا أي حيث صليت، وثم أي هناك سواء. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي، قال حدثنا حماد بن زيد وابن درهم عن أيوب وابن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي عن أنس قال قدم أناس من عكل أو عرينة، وفي بعض الروايات عكل وعرينة، من عكل أو عرينة قبيلتان من قبائل العرب. ذكر الحافظ أن عكلا من عدنان وعرينة من قحطان، أن قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، أي شعروا بوباء لهم في المدينة. اجتووا، الجوى هو داء من الداخل يصيب المرء، فلما دخلوا في المدينة رأوا أن جوها لا يناسبهم. وفي بعض الروايات أنهم جاءوا مرضى إلى المدينة، فلما صحوا وعوفوا من المرض اجتووا المدينة، رأوا أن جوها فيه الجوى أي فيه الوباء، فاجتووا المدينة، كان فيها وباء. النبي عليه الصلاة والسلام يعني سأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب حمى المدينة أو حمى يثرب إلى الجحفة، وكان من دخل المدينة يمرض لما فيها من وباء، كان من عاش فيها يصاب بالمرض، حتى كانت قريش يقول بعضهم لبعض انظروا كيف أصحاب محمد يأتون من المدينة، يعني سيأتون مرضى ضعفاء من هذه الحمى ستهلكهم حمى يثرب، هكذا كانوا يمنون أنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء ليطوف بالبيت أمر أصحابه بالإطباع وبالرمل، بالإطباع يكشف الكتف الأيمن، يجعلوا الرداء من تحت الإبط الأيمن وطرفيه على الكتف الأيسر من أجل أن يظهروا قوتهم وعدم نحولهم وضعفهم وهزالهم، وأمرهم بالرمل، فإذا مشوا مسرعين حول البيت فإنهم يرون أن هؤلاء أصحاء وأقوياء، فيه إغاظة الكافر وإغاظة مريض القلب بإظهار نعمة الله عليك بالعافية والصحة من أجل أن يعني يموت غيظا ويموت كمدا. قال رحمه الله طيب، قال أنس رضي الله عنه قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح، وهي الإبل التي فيها اللبن، وكانت خارج المدينة إبل الصدقة، فيها إبل للنبي عليه الصلاة والسلام وفيها إبل للصدقة، أمرهم لأنهم أهل بادية. في بعض الروايات يا رسول الله إن بلادنا بلاد ضرع، أي بلاد حليب ولبن، بلاد بادية، ولسنا من أهل الريف، لسنا من أهل المدن، وما نستطيع أن نعيش في المدينة، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى إبل الصدقة وإلى ذوده صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يشربوا من أبوالها وألبانها. قال فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، قولوا من أبوالها هذا دليل على الطهارة، ولو كانت نجسة ما أمرهم بشربها، وإن كان الذين يرون نجاسة أبوال الإبل يقولون إن هؤلاء مرضى وعند الضرورة تباح المحظورات، فأباح لهم الشراب من بول الإبل وإن كانت نجسة للتداوي. والذين يقولون بأنها ليست نجسة يقولون أو يستدلون بحديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، ولكنه حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف وإن كان مشهورا حتى عند بعض طلبة العلم، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، هذا سند ضعيف لا يصح. قال هنا فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. فلما صحوا يعني بقوا فترة يشربون من الأبوال والألبان، فلما ذهب المرض وصحوا ماذا قابلوا الإحسان به؟ هل قابلوا الإحسان بالإحسان أم قابلوه بالإساءة؟ وهذا حال كثير من الناس، تحسن إلي ويسوء إليك، ولكن أنصح المحسنين أن لا يدعوا إحسانهم من أجل إساءة من يحسنون إليه، فإن أجرهم على الله أولا، وما داموا كذلك فلهم من الله معين عليهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والمحسن الذي يسير على هذا الطريق كأنه يسف المسيء إليه المل، يسفه الرماد ما دام يحسن إليه، وهذا خلق إسلامي يتمسك المرء به ولا ينظر إلى ماذا يفعل الناس له. ولا شك أن هذا أمر عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ليس كل أحد يستطيع أن يحسن إلى من أساء إليه، ليس كل أحد يستطيع ذلك، ولكن هذا خلق الكبار، من استطاع ذلك فقد ارتقى مرتقا عظيما. إن استطاع أن يحسن إلى من أساء إليه ما دام يسيء إليه في شخصه، لا يسيء إلى الدين، لا يسيء إلى الإسلام، لا يسيء إلى الدعوة، لا يضر الضرر العام، ولكن يسيء إليك في شخصك، فلو صبرت فهو أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه عندما عزم على ألا يعطي مصطحا ما كان يعطيه من قبل، لما تكلم في أم المؤمنين عائشة، فالقرآن بين لأبي بكر الطريق الصحيح، وأنه يتعامل بعمل لابتغاء مرضات الله، لا ينظر إلى ما هو جواب مصطح أو غيره. فكان ذلك منه رضي الله عنه أن رضي بفضل الله عليه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى والله، فرجع إلى ما كان عليه. والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والكبار هم الذين يقابلون إساءة المسيئين بالإحسان، لكن من كان يسيء إلى الدين فهذا يجب زجره. ولا تقل نحسن إليه وتنزل النصوص في هذا الباب، لا، ولكن للأسف نحن نلاحظ أن بعض الناس فإذا وجد أحدا يسيء إليه يغضب غاية الغضب، فإذا وجده يسيء إلى الدين لا يبالي، وإذا كان عنده شيء من العلم حاول أن يغطي غضبه الشخصي كأنه يغضب ويظهر أنه يغضب للدين، والأمر ليس كذلك، هكذا ليس صحيحا. أما هؤلاء عملوا منكرات، ليس يعني إساءتهم خاصة بشخص حتى يصبر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام صبر على ابن سلول، صبر على عبد الله بن أبي بن سلول بشخصه، لأنه كان يتظاهر بالإسلام ويتقي ويعصم دمه من السيف إلى غير ذلك بلا إله إلا الله. أما هؤلاء فلما صحوا قتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام واستاقوا نعم استاقوها، وهذا مأخوذ من السوق وهو المشي السريع، أي أخذوها إلى بلادهم. إذن هؤلاء عملوا منكرات كثيرة، هؤلاء قتلوا، وهؤلاء سرقوا ونهبوا، هؤلاء ارتدوا إلى غير ذلك. فجاء الخبر في أول النهار، جاء الصارخ الذي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحال هؤلاء، فبعث في آثارهم، أي بعث القائف الذي يعرف الأثر من أجل أن يعرف أين هم ليردهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله. هؤلاء عوقبوا هذا العقاب لأن هذا حكم الله عز وجل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هؤلاء فعلوا الأفاعيل، قطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم بمسامير النار المكوي التي تكوي أعينهم، وألقوا في الحرة كجذوع النخل، يستسقون فلا يسقون، يطلبون الماء فلا يسقون ما يجدون من الحرارة التي في جواهم، حتى إن أحدهم لا يخرج لسانه ليلمس برد الثرى من شدة الحر والظمأ، وتركوا حتى ماتوا. ولما قطع النبي عليه الصلاة والسلام أيديهم وأرجلهم لم يكوي مكان الجروح والمفاصل من أجل أن يوقف الدم، بل تركوهم ينزفون حتى ماتوا. هؤلاء ارتدوا، هؤلاء يعني حاربوا الله ورسوله. الحرابة، الحرابة هذه أخذ الأموال في الصحراء والبراري، قتلوا الراعي، أساءوا وسرقوا وقابلوا الإحسان بالإساءة فيستحقون هذا العقاب. وفيه حزم النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الدين، ما كان الرسول يجامل في أمر الدين، هذا أمر ديني وهذه منكرات وهذه حدود تقام عليهم. هذا الحديث فيه بعض الفوائد أشار إليها الحافظ رحمه الله، قال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم، فيه قدوم الوفود على الإمام، هؤلاء لما جاءوا من عكر وعرين، وفيه نظره في مصالحهم. أين الشاهد يا أبا شامل؟ في هذا الحديث نظر الإمام في مصالح الرعية، أين الشاهد من هذا الحديث على هذا؟ ها؟ الشاهد إيش؟ عندما أمرهم، شو أقول؟ عندما يعني أرسلهم إلى إبل الصدقة، هذه تحت نظر الإمام، فرأى أن مصلحتهم في أن يرسلهم إلى الإبل يشربون من أبوالها وألبانها، أما إبل الصدقة فلأنهم أبناء سبيل، وأما إبل عليه الصلاة والسلام فهو المالك وأذن فيها. ففيه أن الإمام ينظر في مصلحة يعني الرعية. وفيه مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها، هذا واضح. وفيه أن كل جسد يطب بما اعتاده. عندك عبد الفتاح إيش هو الشاهد؟ نعم، لما كانوا أهل بادية وكانت أطعمتهم وأغذيتهم غالبا على ألبان الإبل وغير ذلك، فلما مرضوا أرسلهم إلى الإبل من أجل أن يشربوا من أبوالها وألبانها. وعندما قالوا نحن أهل يعني نحن من بلاد هي بلاد يعني هي نحن أهل ضرع ولسنا أهل ريف، لما قالوا هذا فأرسلهم إلى الإبل. ولا يلزم من ذلك أن كل إنسان إذا مرض مرضهم وشرب أبوال الإبل وألبانها فإنه يصح. فيه الأجساد تعالج بما يناسبها. أهل البوادي لهم أغذية غير معقدة فأدويتهم غير معقدة، أهل المدن أغذيتهم معقدة فكذلك أدويتهم. فيه أن كل جسد يطب بما اعتاده، ولا يمنع أيضا أن يكون صاحب المدينة أو الريف أن يشرب من الأبوال والألبان إذا احتاج إلى ذلك، لكن لعل أثر هذا في من كانوا أهل بادية أكثر وأوضح. قال أيضا: وفيه قتل الجماعة بالواحد. فيه قتل الجماعة بالواحد. أين يا يوسف هذا؟ يقول إن هذا الحديث فيه أن الرسول قتل جماعة من أجل واحد، أين هذا في الحديث؟ أحسنت، فيه عندما قتلوا الراعي هو قتل جماعة، فيه قتل الجماعة بالواحد. هذا يقول فيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة، إن قلنا إن قتلهم كان قصاصا، أما إن قلنا إن قتلهم كان ردة يعني هذا ليس حدا إنما هو ردة، ف فليس دليلا على أن الجماعة يقتلون بالواحد. وفيه المماثلة في القصاص، فيه المماثلة في القصاص، لعل في بعض الروايات أنهم مثلوا بالراعي، وليس ذلك من المثل المنهي عنها. عندما تمثل بالمقتول ابتداء هذا منهي عنها، أما إذا قتل بقتلة معينة يقتل بها، كاليهودي الذي رض رأس جارية من الأنصار بين حجرين، أخذ جارية من الأنصار ووضع رأسها على حجر ثم أتى بالحجر الثاني وضرب رأسها إلى أن قتلها، فقتله الرسول كذلك. وهذا لو أنه قتل ابتداء بهذا ففيه مثله وفيه تعديد في القتل، لكن لما كانت المثلة هنا يعني كانت عبارة عن تماثل في القصاص لا بأس، فإذا كانوا قد فعلوا هذا فعل بالفاعل. أما الأصل النهي عن المثلة. وفيه ثبوت حكم المحاربة في الصحراء، هذا واضح، حيث قتل يعني قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف بسبب ما فعلوه في الصحراء. أما في القرى ففيه خلاف، في خلاف بين العلماء، في كلام للعلماء حول الحرابة، هل الحرابة تكون في الصحراء أو في الصحراء والمدن؟ الجمهور على أن الحرابة في الصحراء، أما المدن يسمى سرقة، إذا أخذ مال الرجل في المدينة أو في أماكن الأماكن الممكن أن الرجل يصيح ويغات، فهذه تكون عن سرقة وعن تلصص وعن يعني تخفل وعن تخفل، هذا سارق والسارق لا حكم. أما السارق الذي يكون في البرية في الصحراء فإنه يأتيك بالمواجهة، ما يأتيك عن خوف ولا يأتيك عن خيانة ويأخذ منك دون ما تشعر، لا، يأتيك يقول لك وقف، إيش الذي معك؟ طلع الذي معك، هات الذي معك، تقاتل سيقتلك، هذا محارب قاطع طريق، وقطاع الطريق هؤلاء لهم حكم. وأما في المدن ما يصح أن يكون قطع طريق، ليش؟ لأنه لو أظهر ما عنده واستغاث الإنسان المظلوم صح الناس وأغمسكوا به، إلا أنه تأتي بعض الأحيان يحصل من الفوضى إلى أن يكون قطع الطريق حتى في المدن. إذا حصلت فوضى ونزع الأمن وأصبح يعني السراق عصابات أقوياء يقفون للناس عند مجامع الطرق ويقفون الناس بين البيوت ويفعلون بهم هذا، هم قطع طريق أيضا، هم قطع طريق يعني نهب في هذا. أما الأصل أن قطع الطريق يكون في الصحراء. وفيه جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب وفي غيره قياسا عليه بإذن الإمام، واضح. وفيه العمل بقول القائف، فيه العمل بقول القائف، وللعرب في ذلك المعرفة التامة، العرب يعني دون بقية الأمم في باب الأثر لهم معرفة تامة، كما سبق أن ذكرت في هذه البلاد يعرفون أثر العقرب الصفراء من العقرب السوداء، يعرفون هذا، ويعرفون أثر المرأة الحامل من غير الحامل، يعني لو تجد تسمع القصص في هذا الباب تجد عجائب. ويعرفون أثر الإبل يعني على يعني بنت الناقة التي هي قد سبق في سلسلة النسب في الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، إنسان له ناقة وذهبت منه إلى الرملة وجدها الفحل وطرقها الفحل، لقحت ولدت، وبعد ذلك البكرة هذه كبرت ولقحت وولدت، وبنتها كبرت ولقحت وولدت، يعرف أثر البنت الثالثة أو الرابعة على أثر الأم، هذا من الإبل. ما الرجال يمكن يقول لك صحيح يعني الرجل تعرف أو كذا وكذا، لكن الإبل ربما أنت تشوف الخفاف مع بعضها لا ترى فيها فرقا ولا ترى فرقا لهذه من تلك، وهو يعرفون في ذلك الشيء العجيب كما قال حافظ رحمه الله، وللعرب في ذلك المعرفة التامة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم وابن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح وهو يزيد ابن حميد عن أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم، وهذا يدل على طهارة بولها والزبل الذي يأتي منها. فجاء إذن عندنا الإبل بالنص، وعندنا كذلك الغنم بالنص، وإن كان بعض العلماء يقول الإبل بالنص والغنم بالقياس، لكن الغنم أيضا فيها نص، والله تعالى أعلم.